الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 2 من شهر رجب لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحلف بغير الله إشراك بالله. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة وهذا الكتاب العظيم للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والذي بين فيه ما يجب على المسلم من ناحية توحيد الله تبارك وتعالى، الذي هو أعظم الواجبات وأجلها وأولاها، وهو الباب وهو المفتاح للجنة، وهو الباب إليها، وهو الباب إلى الإسلام، بل هو رأس الإسلام، وهو عمود هذا الدين، وهو التوحيد، وهو أول واجب على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوا ذلك أو عرفوا ذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر له الزكاة. فأول وأعظم أصول الإسلام هو التوحيد، ومن جاء بالتوحيد فأعماله الأخرى ينظر إليها وتقاس بالحسنات والسيئات بقية أعماله، ومن ضيع التوحيد فقد ضيع الدين، وضيع شهادة أن لا إله إلا الله، وفقد الأصل الذي يقوم عليه هذا الدين، وفقد الأصل الذي يقوم عليه هذا الدين. والتوحيد هو الرسالة التي أرسل بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أصل الإسلام، فإذا صح للعبد صح بقية الدين، إذا انضبط على أصول الإسلام بأن يكون مخلصا لله، وأن يكون صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا فقد هذا الأصل فهو، نسأل الله العافية، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يقبل منه حسنة، ولا يقام له كتاب، ولا، نسأل الله العافية، ينظر في عمله. بل قال تبارك وتعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء يقول أهل العلم هو هذا الذي كالغبار يراه الإنسان من خلال الشمس إذا دخلت من النافذة، فترى الأشياء المتطايرة في الهواء، فهذا هو الهباء الذي لا يثبت، لا يقوم له قائمة، وليس له قيمة ولا أثر. فهذا نسأل الله العافية عمل المشرك الذي لم يصح له التوحيد. أما إذا صح لك التوحيد وسلم لك رأس المال وهو التوحيد، فإن بقية الأعمال ينظر فيها ويتقبل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يفتن في القبر فيقال له ما دين من ربك وما دينك ومن نبيك. فالدين هو الإسلام، فإن قال الإسلام فقد نجح وأفلح، فقد نجح وأفلح، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فلذا كانت عناية أهل الإسلام، بل كانت عناية ربنا تبارك وتعالى في كتابه في تقرير هذا الأمر أعظم عناية، وقرره تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه، في مواطن كثيرة من كتابه، بل إن أول سورة في القرآن اشتملت على هذا الأصل اشتمالا واضحا صريحا، في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يصرح بها كل مسلم في كل صلاة، يصرح بها كل مسلم في كل صلاة، يصرح بهذا التوحيد العظيم. فحري به أن يفهم هذا التوحيد وأن يعرف ما ينقضه أو ينقصه، ما ينقضه أو ينقصه. ونحن بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 عام، فتغيرت أحوال وتبدلت أمور، وقامت دول وسقطت دول، وقام علماء ومات علماء، وتأثرت حياة المسلمين كثيرا. ومن تأثراتها هي تأثراتها في باب التوحيد، فاختلفت أمورهم، وصار عند الناس، عند بعض الناس من المسلمين الشرك هو عين التوحيد، صار عند بعض المسلمين الشرك الذي ينقض لا إله إلا الله هو عين التوحيد. والله تبارك وتعالى اعتنى بهذا الأمر أعظم عناية وبينه أعظم بيان تبارك وتعالى، كما قلت فأول سورة في القرآن قررت هذا التوحيد بأوجز عبارة وأوضحها وأبينها، وهي التزام بين العبد وربه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فانظر رعاك الله كيف أن الله في الحديث القدسي يبين أن هذه الفاصلة إياك نعبد وإياك نستعين هي الباب التي تحقق لك كل سؤال ترجوه من الله، وكل غاية تقصد في طريقك إلى الله إليها وتريدها من ربك تبارك وتعالى. لهذا جعل بعدها تبارك وتعالى أعظم مسؤول وأعظم غاية وأهم منحة من رب العالمين، فقال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا عناية، وإذا بحثت في كتاب الله ستجد أنه يدور حول فلك التوحيد، حول فلك التوحيد، لا يتعدى هذا الباب، كما يقول بعض أهل العلم إن القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، فما في آية فيه إلا وهي بيان للتوحيد أو بيان للوازمه ومقتضياته وجزاء أهله، وكذلك بيان لما ينقضه ولما هو جزاء المنحرفين عنه نسأل الله العافية. والقصص التي في القرآن كلها تخدم هذه القضية. فلذا افتتح الله كتابه بالتوحيد وختمه بالتوحيد، فقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقرر أنه تبارك وتعالى إله الناس، فقرر تبارك وتعالى أنه إله الناس، وأن الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى الذي هو إله الناس. فإذا التوحيد هو أعظم مطلوب من المطالب الإلهية، هو التوحيد. ولهذا كما قلت اعتنى به أهل الإسلام، اعتنى به أهل الإسلام عناية فائقة، خاصة لما وقع الانحراف، لما وقع الانحراف في باب التوحيد، لما وقع الانحراف في هذا الباب بينه أهل العلم وأظهروه وردوا على المبطلين وعلى دعاة عباد وعلى عباد القبور والدعاة إليها والمعظمين لمن يسمون الأولياء والذين يستجيزون، بل نسأل الله العافية، يستحبون الشرك ويلقبونه أو يصفونه بأوصاف هي في حقيقتها مناقضة لما وصف الله تبارك وتعالى به هذا النوع من العمل، وهو أنه شرك بالله، وهم يصفونه بأنه تعظيم للأولياء ومحبة لهم واتخاذهم شفعاء عند الله ووسائط عند الله، بما لا يدل على ذلك دليل شرعي. ومن هؤلاء العلماء الشيخ إسماعيل غفر الله له ورحمه، أنه بين هذا الأمر واعتنى ببيان الإشكالات التي تقع من قومه، الإشكالات التي هو عايشها رحمه الله تعالى، فابتدأ كتابه ببيان وجوب العبودية لله، ثم ذكر أنواعا عديدة من الانحرافات في باب التوحيد، ينبه على خطورتها ويحذر المسلمين من الوقوع فيها، وينصص على الدلائل الدالة على حرمة هذه الأفعال، حتى وصلنا إلى ما يتعلق بالحلف بغير الله، إلى ما يتعلق بالحلف بغير الله، وهو من أبواب الشرك التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها شركة. ومنها هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي قرأه القارئ حفظه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف معروف، الحلف معروف هو القسم الذي يقسم به الإنسان لتأكيد ما يريد فعله، لتأكيد ما يريد فعله، أو لبيان صدقه فيما قال، أو نحو ذلك من المقاصد. وإنما الحلف هو القسم بالله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، وهو الحلف بالله، لأنه هو المعظم في قلوب الناس والمحلوف به دائما، يجب أن يكون معظما عند الناس، يجب أن يكون معظما عند الناس حتى يقبل، لأنك لو حلفت بشجرة أو حجرة أو ما إلى ذلك لا يقبل أنك تعظمها فتلتزم بمدلول حلفك، لأن المفروض أن جواب القسم حقيقي، أن جواب القسم حقيقي. فإذا قال الإنسان: والله إني فعلت كذا، أو والله إني لم أفعل كذا، فهذا جواب القسم يجب أن يكون حقيقيا، وتصديق كلامك أنك أقسمت بالله، أنك أقسمت بالله. واليمين والحلف له أبوابه في الأحكام في الشريعة ولله الحمد، ولكن الشيخ هنا يركز على ناحية من هذا الموضوع، وهو الحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على أن الحلف بغير الله شرك. نعم. قال رحمه الله: وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. هذا الحديث عزاه الشيخ هنا رحمه الله تعالى إلى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، والحديث هذا في الواقع هو حديث ابن عمر في صحيح مسلم، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني روي عنه عدة روايات في ألفاظ هذا الحديث، ومنها قوله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، وعمر يحلف بأبيه يعني يقول وأبي قسما يعني. فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت يعني إما أن تقول والله وربي ورب الكعبة ورب الناس ورب العالمين أو والذي لا إله إلا هو ونحو ذلك، ولكن إن لم تقل تحلف بالله عليك أن تصمت فلا تحلف. أما حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه فلفظه كما في مسلم أيضا لا تحلفوا بالطواغي، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا بالطواغي أو في رواية الطواغيت ولا بآبائكم والمراد بالطواغي الطواغيت. والذي يبدو والعلم عند الله أن هذا سقط على المترجم، يعني سقط على المترجم بداية حديث عبد الرحمن بن سمرة سقط عليه، وأدخل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى العموم كلا الحديثين صريحان في إثبات أو في تحريم الحلف بغير الله، كلا الحديثان صريحان في تحريم الحلف بغير الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك عدة روايات، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني أني حال أذكر هذا الأمر وأقول وأحلف أو آثرا يعني أنقل عن غيري مثل هذا الحلف، فيقول إني توقفت عن ذلك وهذه الأحاديث كلها تبين هذه المسألة التي قصد الشيخ رحمه الله تعالى بيانها وهي حكم الحلف بغير الله والناس للأسف بعض المسلمين استسهلوا مثل هذه الكلمات، وتجد كثيرا منهم إذا أراد أن يحلف يقول وحياتي وحياة مثلا زوجتي أو وحياة ابني ولا حياة أولادي، أو يقول والنبي والكعبة والأمانة، كل هذا ألفاظ موجودة للأسف عند المسلمين ويستسهلونها، وهذا نسأل الله العافية من الإلف للمحرم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم صريح كلامه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، في رواية فقد أشرك أو كفر أو كفر وأشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سمعتم بذلك الأحاديث. وتوارد أهل العلم على بيان أن الحلف لا يجوز إلا بالله بل أجمع أهل العلم كما يقول ابن عبد البر رحمه الله وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته وأجمعوا على منع الحلف بغير الله، لأن الأحاديث صريحة، والحلف دائما كما ذكرت هو فيه تعظيم للمحلوف به وليس هناك من هو أعظم من الله عز وجل فيحلف به فهذه حلف أو يعني الحلف الذي يستخدمه المسلمون لهذا استشنع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحلف بغير الله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا مع أن الكذب كبيرة من الكبائر ومحرم في كل دين وملة، ومع ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إني أن أكذب في كلامي أحب إلي من أن أصدق إذا حلفت بغير الله، أحب إلي من أن أصدق إذا حلفت بغير الله. فهذا دليل على أن الحلف عند أهل العلم كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لا يجوز لمسلم أن يستسهلها. وللأسف كما ذكرت كثير من المسلمين يستسهلون مثل هذه الأمور، فتجد على ألسنتهم دائما والنبي والكعبة والأمانة وحياتي وحياة والدي أو حياة أبنائي ونحو ذلك، تجدهم كثيرا ما يذكرون هذا، وهذا في الواقع محرم، وتحريمه صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم يعدون قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، يعتبرونه من الشرك الأصغر، يعتبرونه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه لا يتضمن التعظيم الذي ينبغي لله، وإنما هذا شيء قد يكون درجة على ألسن الناس، أو قد يكون هذا الذي يحلف به شيء معظم لديه لكن لا يبلغ تعظيم الله، لا يبلغ تعظيم الله، فلذا قالوا إنه عنه إنه من الشرك الأصغر، إنه من الشرك الأصغر. ومن المهم أن نبين هنا ما يتعلق بالشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو أن أهل العلم يقسمون الشرك إلى قسمين، أهل العلم يقسمون الشرك إلى قسمين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو عبادة غير الله، الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، سواء كان هذا المعبود صنما أو قبرا أو وليا أو نبيا أو جنيا أو أيا كان غير الله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. كما قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو السجود لغير الله سجودا فيه التعظيم، هذا كله من الشرك الأكبر، هو من الشرك الأكبر والمحرم في كل دين وفي كل ملة، وهو صريح كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقابله أو قسيمه الآخر الشرك الأصغر، قسيمه الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يختلف أهل العلم في بيانه. ما هو الشرك الأصغر؟ يقولون هو كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، هو كل أمر أو فعل أو قول أطلق الشارع عليه شرك ولما يبلغ الشرك الأكبر. يعني يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الشرك، كما سبق أن ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، وكما في هذا الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك ونحو ذلك، فهذا من الشرك. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، فهذا كله من الشرك، ولكن لا يبلغ أن يكون الشرك الأكبر، فبعض أهل العلم عرفه بذلك. فمعنى ذلك أنه لا يطلق على الفعل أنه من الشرك الأصغر إلا إذا ورد النص في تسميته شركا، وقد ورد الشرك يعني وصف بعض الذنوب بالشرك الأصغر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، قال الرياء. والمقصود بالرياء هنا هو الرياء اليسير الذي لا يدخل في الرياء بالإيمان، يعني لا ترائي بالدين بمعنى أنك تظهر أنك مسلم وأنت في الحقيقة غير مسلم، هذا يسمى منافق، النفاق الاعتقادي والنفاق الكفري، وهو الذي توعد الله عز وجل عليه أهله بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا بد أن فهذا النوع أعني الرياء إذا كان رياء يسيرا بأن يقوم الإنسان يصلي لله ولكن جاءه الشيطان فأوحى إليه أن فلانا ينظر إليك فلو حسنت صلاتك فيحسن صلاته لأجل نظر فلان، فهذا من الشرك الأصغر، وهذا ينقص العمل إذا لم يدخل في بدايته. يقول أهل العلم فإنه ينقص العمل على قدر الرياء فيه، ولكن لو دخل في بداية العمل يعني أني لم أقم أصلي إلا لأجل فلان من الناس، فهذا نسأل الله العافية عمله باطل، عمله باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فهذا كله معدود كما ذكرت إذا لم يبلغ الرياء، يعني الرياء في الإيمان والدين، فهذا من الشرك الأصغر. فهذا قول لبعض أهل العلم في تعريف الشرك الأصغر. وبعضهم يقول إن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، ما كان وسيلة للأكبر، مثل هذه الأعمال، الحلف بغير الله هذا شرك، ولكنه وسيلة للأكبر، بحيث أنك لو عظمت هذا المحلوف به كأن تحلف بولي من الأولياء بزعمك، أو بميت مقبور بزعمك وتحلف به لعظمته في نفسك، ولو قيل لك احلف بالله لحلفت بالله كاذبا، ولو قيل لك احلف بالمقبور لحلفت به صادقا ولا تحلف تخشى أن تحلف به كاذبا، فهذا نسأل الله العافية أوصلك الحلف إلى أن يكون هذا شرك أكبر، يعني يكون هذا شرك أكبر. كما قلنا في الطيرة، إن الطيرة هي اعتقاد أن هذا الطير، أو اعتقاد أن الطير إذا ذهب يمينا فذلك دليل نجاح مسعاك، وإذا ذهب شمالا فهذا دليل فشل مسعاك. فإذا الإنسان اعتقد أن الطير سببا في وصول النفع إليه، وأن الطير سبب في إيصال الشر إليه، فهذا نسأل الله العافية يدخل في الشرك الأكبر. فلذا قال بعض أهل العلم إن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق عليه الشارع اسم الشرك، وإن لم يطلق عليه الشارع اسم الشرك. وهذا يأتي يعني في نطاق أمور عديدة ذكرها الشيخ هنا، كما سبق ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجل إن طفيل بن سخبرة رأى في منامه أن اليهود قالوا له إن إنكم الناس لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال قولوا ما شاء الله وحده، وفي رواية قولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت، أو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال رضي الله تعالى عنه الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يقول الرجل والله وحياتك، يعني يحلف، وهذا يقول هذا من الشرك، والله وحياتك وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، فإن هذا كله به شرك. فمثل هذه الألفاظ قد تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن الإنسان إذا اعتقد أن مشيئة العبد مع مشيئة الله هي التي تقرر المسألة وجعلهما سويا، فهذا نسأل الله العافية شرك إذا اعتقد ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فهذا يكون من الشرك الأصغر. لكن لو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك لله في المشيئة، وأن الأمر لا يقع إلا بعد مشيئة الله عز وجل ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نسأل الله العافية يدخل في الشرك. والله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن مشيئتنا بعد مشيئة الله، أن مشيئتنا بعد مشيئة الله. فهذا ما يتعلق بتعريف الشرك الأصغر. فبعضهم يجعله مرتبط بالألفاظ الشرعية أو بالأحاديث النبوية أو وصف الله تبارك وتعالى، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم للعمل بأنه شرك ولا يبلغ الشرك الأكبر، فيقولون هذا الشرك الأصغر. وبعضهم يقول إنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإن لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شرك. وخطورة الشرك الأصغر أن بعض أهل العلم يدخله في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض أهل العلم يرى أن الشرك سواء كان من الأكبر أو من الأصغر فإنه لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، وليس داخلا تحت الذنوب التي تغفر للإنسان إذا لم يتب منها، لأن إجماع أهل العلم أو الذي عليه قول أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يغفر ما شاء من الذنوب وإن لم يتب منها الإنسان إلا الشرك، إلا الشرك فإن الله لا يغفره، وكذلك الكفر، لأن الكفر هو حقيقته من باب الشرك أيضا. بعض أهل العلم يرى أن الشرك الأصغر لا يغفر، أن الشرك الأصغر داخل في أنه لا يغفر لأنه منصوص عليه في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقالوا إن قوله تبارك وتعالى أن يشرك به هذا مصدر مؤول يعني لا يغفر الشرك به، وهذا يدخل فيه الصغير والكبير، الشرك الأكبر والأصغر. فهذا خطورة الشرك الأصغر، يعني حين نقول هذا العمل من الشرك الأصغر لا يعني التهاون به، لا يعني التهاون به، بل هو خطير، هو معدود من الكبائر بل من أكبر الكبائر، هو معدود عند أهل العلم من أكبر الكبائر لما سبق أن ذكرنا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فهذا دليل على أنه من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولكن أيضا مما يدل على خطورته أن بعض أهل العلم رأى أنه لا يغفر، أنه لا يغفر إلا بالتوبة، التوبة تجب ما قبلها سواء كان الشرك أو غير الشرك، يعني إذا تاب المشرك فإنه يتوب الله تبارك وتعالى عليه، يتوب الله تبارك وتعالى عليه سواء كان من الشرك أو من كبائر الذنوب أو الكفر أو أيا كان، فإن الله يتوب على من تاب فهو التواب الرحيم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قد يقول قائل إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أقسم في مواطن كثيرة بمخلوقاته، أقسم في مواطن كثيرة بمخلوقاته كما قال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وفي آيات كثيرة في بداية السور يقسم الله تبارك وتعالى كما في قوله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه كلها أقسام، أو قول الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى، هذه كلها أقسام، وهذه الأشياء كلها مخلوقة. قالوا أنتم تنهون عن القسم بالمخلوق والله تبارك وتعالى أقسم بهذه المخلوقات، أقسم بهذه المخلوقات. جواب أهل العلم جميعا تقريبا إن لم يكن جلهم فكلهم، إن لم يكن كلهم فجلهم، قالوا إن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، إن الله عز وجل يقسم بما شاء، فيقسم بنفسه سبحانه وتعالى ويقسم بمخلوقاته للدلالة على عظمة خالقها، للدلالة على عظمة خالقها. فالله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكنه تعبدنا ألا نقسم إلا به، ألا نقسم إلا به، فيجب على المسلم السمع والطاعة. وأن لا يقسم إلا بالله ولا يتألى ويقول الله يقسم بهذا فنحن نقسم مثله، فلست مثل الله تبارك وتعالى وليس لك حق أن تقول ذلك، فإن الله تبارك وتعالى كما نص على ذلك كثير من أهل العلم أنه يقسم بما شاء من خلقه جل وعلا، وهو القائل عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هو أنه قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علي؟ قال عليك الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال ثم ذكر له صوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، ثم ذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، ثم ولى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني التزم بالواجبات التي علمتني إياها، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني إن صدق في التزامه بالواجبات المفروضات فإنه قد دخل في الفالحين وقد نجح في الامتحان وفاز برضا رب العالمين. هذا هكذا وردت الرواية، ووردت رواية أخرى وهي صحيحة عند مسلم أنه أفلح وأبيه إن صدق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. فلذا أهل العلم اختلفوا في هذه اللفظة مع الأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله والحلف بالآباء، كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأهل العلم أجابوا عن هذا بإجابات عديدة، يعني عن هذا الحديث الذي يظهر في ظاهره التعارض مع النهي عن الحلف بغير الله، عن الحلف بغير الله. فقال بعض أهل العلم إن هذه الكلمة وهي وأبيه ليست محفوظة، وأن الرواية الصحيحة هي أفلح إن صدق بدون وأبيه، بدون وأبيه. ورد بعض أهل العلم ذلك أن هذا واردة وثابت، أن هذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات عديدة عنه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إن التوجيه هذا أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنة الناس، يعني الناس كانوا يقولونه هكذا وأبي وأبي وأبيه ونحو ذلك على أساس أنه ليس حلف، وإنما هو كلام للتوكيد، وإنما هو كلام للتوكيد، وإنما هو كلام للتوكيد. ورد بعض أهل العلم ذلك أن هذا حتى لو كان هكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هذا الكلام هو المقصود له عليه الصلاة والسلام، لأنه صريح في النهي، يعني نهى عنه نهيا صريحا، والذين قالوا مثلا لما قال عمر وأبي ونحو ذلك، فمعنى ذلك كما الرجل الذي سمعه ابن عمر يقول والكعبة، فهؤلاء لا يقصدون في الواقع، لا يلزم أن يكونوا يقصدون التأكيد، وإنما كانوا يحلفون بهذه الألفاظ. فرد بعض أهل العلم هذا القول وهو أنه يقصد به ما يتعلق بالتأكيد، وأنه مما يجري على ألسنة الناس. والثالث أن ذلك يقصد أن الثالث أن هذا كان في أول الأمر، أن هذا كان في أول الأمر، يعني أول الأمر كان هذا جائز، كان هذا جائز، ثم نسخ ذلك بهذه الأحاديث التي ذكرنا، حديث عبد الله بن عمر وحديث عمر وحديث عبد الرحمن بن سمرة وغيره من الأحاديث، والأحاديث في هذا الباب في الواقع كثيرة التي تنهى عن الحلف بغير الله. فقالوا إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. وهذا يحدث كثير في بداية التشريع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فما كان نهى عن زيارة القبور بعد ذلك أباح زيارة القبور. ومثل الخمر مثلا كانت في أول الإسلام جائزة ثم جاء النهي عنها، وكذلك هذا، فإن هذا كان من الجائز ثم منعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه. وهذا القول هو الذي يرجحه أكثر أهل العلم، هذا القول هو الذي يرجحه أكثر أهل العلم، فرجحه الطحاوي رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا ابن حجر، ورجحه الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ ابن عثيمين، وكثير من أهل العلم رجحوا هذا القول، وهو أن هذا الوارد في هذا الحديث حديث الأعرابي أنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه صدق هذا قبل أن يأتي النهي أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم. هذا الحديث كذلك ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من حلف باللات والعزى، أو من قال في حلفه باللات والعزى. واللات معروفة أنها كانت صنم ثقيف، والعزى لهذيل أو لقريش، فإذا الإنسان جرى على لسانه مثل هذا الكلام، ولأنهم كانوا قريبي عهد بذلك، فعليه أن يقول لا إله إلا الله، عليه أن يقول لا إله إلا الله كفارة لذلك. لهذا يقول البغوي رحمه الله تعالى: فيه دليل، يعني في هذا الحديث دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام بل يأثم به ويلزمه التوبة، يعني أنه إذا حلف وقال باللات والعزى أو بالمسيح أو بما شاء من أو بما يعني يكون عند الناس من هذه المعبودات، فإنه عليه أن يقول لا إله إلا الله ولا يلزمه في ذلك كفارة، وأن كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، بمعنى أنه يتوب عن هذه المقالة، بمعنى أنه يتوب عن هذه المقالة، وليس له كفارة إلا هذا، وليس له كفارة إلا هذا. نعم. قال رحمه الله: وقد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف يضر بالإيمان والعقيدة، فإذا صدر هذا من مسلم فليقل لا إله إلا الله. لأن الحلف باللات والعزى فيها تعظيم لهذه المعبودات التي كان يعظمها الكفار والمشركون، ويظهر المسلم حقيقة التعظيم أنه لله فيقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، ومن ضمن عبادة الله أن لا يحلف إلا به، أن لا يحلف إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. قال رحمه الله: لا يجوز النذر لغير الله ولا الذبح في مكان كان فيه أو وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية. أخرج أبو داود عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم. هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. وقوله في الحديث أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة يقول أهل العلم هذه موضع في أسفل مكة، يعني من ناحية الجنوب، من ناحية الجنوب، وقال بعضهم هضبة من وراء ينبع، هضبة من وراء ينبع، يعني بعد ينبع، هذه الهضبة التي تسمى بوانة، التي تسمى بوانة. وهذا الرجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أنحر، يعني أن أذبح إبلا في ذلك الموضع، في ذلك الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهمه لماذا يريد أن يذبح هناك، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني أنه مكان معظم ومقدس؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هذا أنه مكان يقيم فيه العيد وإن لم يكن مكانا لوثن. وهذا فيه إشارة ودلالة واضحة على أن أعياد المشركين لا يجوز المساهمة معهم فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث أن يذبح في المكان الذي كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، فضلا عن أن يشارك الإنسان في أعيادهم كما يعني للأسف بعض المسلمين يقع في ذلك في أعياد النصارى التي مرت منذ أيام، ويشاركون النصارى هذه الأعياد، وهذا في الحقيقة محرم على المسلم، لأن أعياد كل قوم هي في حقيقتها تنبئ عن معتقداتهم، تنبئ عن معتقداتهم، وجل الأعياد مرتبطة بعبادات وبأديان، مرتبطة بعبادات وبأديان، فلذلك لا يجوز أن يشارك المسلم الكفار في أعيادهم. ونحن المسلمون قد فضلنا الله تبارك وتعالى بعيدين عظيمين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه هذا الرجل أو سأل هذا الرجل هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، كل ذلك ينفي الرجل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني أن الذبح في ذلك المكان هو معصية لله تبارك وتعالى لا تجوز، وما دام الحال كما ذكر الرجل أنه ليس فيها وثن ولا فيها عيد أن ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله، فلا يحل هذا النذر ابتداء، فإذا أخطأ أحد لجهله للدين فلا وفاء عليه، ولا يجوز التمادي في خطأ أو الإلحاح والتشبث بذنب، بل هو ذنب أكبر. نعم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، وهي أن النذر عبادة من العبادات، لا يجوز للإنسان أن ينذر شيئا محرما أو ينذر نذرا شركيا ولا يجوز له الوفاء به. والنذر يقول أهل العلم هو إيجاب عبادة في الذمة بشرط أو بغير شرط، يعني أن الإنسان يلزم نفسه بعبادة إما أن يجعلها مشروطة وإما أن يجعلها غير مشروطة. والعبادة المشروطة هو أن يقول إن شفى الله مريضي أو عاد غائبي أو نجحت تجارتي أو نجحت في دراستي فإن لله أن أصوم شهرا أو أذبح كذا أو أتصدق بكذا ونحو ذلك، فهذا النذر عبادة مشروطة، يقول النذر مشروط، فإن تحقق له الشرط فإنه يجب عليه الوفاء، فإنه يجب عليه الوفاء إذا كان الذي نذر فيه طاعة لله تبارك وتعالى أو العمل الذي أراده طاعة لله عز وجل. والنذر غير المشروط أن يكون أن يقول الإنسان ابتداء لله علي أن أصوم من كل شهر مثلا 3 أيام أو أني أصوم شهرا من السنة أو أتصدق بكذا أو نحو ذلك، يريد أن يلزم نفسه بالعمل الصالح، يريد أن يلزم نفسه بالعمل الصالح من غير إلزام من الله عز وجل، من غير إلزام من الله عز وجل. فهذا الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني قد يأتي إنسان ويقول لله علي إن نجحت تجارتي أن مثلا أفعل كذا وكذا من المحرمات، فهذا محرم لا يجوز له ولا يجوز أن يفي بهذا النذر. المهم أن النذر هو من العبادة، هو من العبادة التي لا تجوز إلا لله، وسواء كان نذرها مشروطة أو غير مشروطة، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يفون بالنذر، فقال تبارك وتعالى: والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يوفون به، فدل هذا عند أهل العلم على أنه عبادة من العبادات، لأن الله لا يثني على عمل إلا إذا كان عبادة له، لا يثني على عمل إلا إذا كان عبادة له، أما إذا لم يكن عبادة فلا يثني الله تبارك وتعالى عليه. ما كان من المباحات فلا يثني الله عز وجل على فلان أنه أكل الطعام الفلاني أو أنه ركض المسافة الفلانية أو أنه صعد الجبل الفلاني أو ما إلا، لا يثني الله تبارك وتعالى على ذلك، إنما يثني الله تبارك وتعالى على العمل الذي يعمله الإنسان عبادة لله وطاعة وقربة. والله تبارك وتعالى كما في سورة الإنسان والذين قال والذين يوفون بالنذر، قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. والنذر يقول أهل العلم ابتداء غير مستحب، ابتداء غير مستحب النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، يعني لا يأتيك بشيء لم يقدر لك، يعني إذا نذر إنسان أنه إذا نجحت تجارته فإنه يفعل كذا وكذا، فهل هذا سيغير من القدر؟ لن يغير من القدر، لكن الإنسان نفسيا يرتاح لمثل هذه الأمور، يرتاح لمثل هذه الأمور، فالله عز وجل أجازها إذا وقعت من الإنسان فيما يتعلق بطاعة فإنه أجازها. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل، أو يستخرج به من البخيل، يعني القدر يغلب إلى أنك تفعل كذا وكذا مما لم تكن تريد أن تفعل، فيزداد تشوقك إلى حصول المصلحة المعينة فتقول أصوم كذا أو أتصدق بكذا لما لم تكن أنت تريد أن تفعله من قبل، ولكن تشوقك إلى حصول هذه المصلحة يجعلك تنذر هذا النذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا النذر إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل الذي لا يأتي العمل إلا بشرط. لهذا بعض العلم يرى كراهته، لماذا؟ لأنه كأنك تقول إن فعلت لي يا ربي ذلك فأنا أفعل ذلك، كأنك تجعل الأمر مشارطة بينك وبين الله، ولكن الله تبارك وتعالى قابل من عباده ذلك وأثنى عليهم بذلك، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام من يطع الله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الاستقامة على دينه والاستقامة على توحيده، وأن يحيينا ما حيينا على التوحيد، وأن يميتنا إذا أماتنا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يميتنا تبارك وتعالى إلا وهو راض عنا، وأن يجعلنا في هذه الحياة ويستعملنا في هذه الحياة في طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا تبارك وتعالى ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وجميع المسلمين، أثابكم الله. يقول السائل متى يجوز الحلف بغير الله لمن كان فقد عقله ومتى لا يجوز؟ من فقد عقله رفع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فإذا كان فاقدا لعقله فأعماله فهو غير مؤاخذ على أعماله، غير مؤاخذ على أعماله، وخاصة الأعمال التي تكون من حقوق الله تبارك وتعالى، لأنه لا عقل له. فأهل العلم يقولون إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب سبحانه وتعالى، فإذا أخذ الله تبارك وتعالى عقل إنسان وابتلاه بالجنون فإنه لا يحاسبه على ما أوجب عليه، لا من صلاة ولا زكاة ولا توحيد ولا حلف ولا غيره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من حلف بغير الله تعظيما تعظيما له؟ ويقول آخر: متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر؟ الحلف أعيد السؤال سمحت. ثابكم الله. يقول: ما حكم الحلف بغير الله تعظيما للمحلوف به؟ ويقول آخر: متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر؟ الحلف بغير الله شرك، وعده أهل العلم شرك أصغر، عده أهل العلم شرك أصغر. وأصل الحلف هو من تعظيم المحلوف به، المحلوف به وهو المقسم به، فهذا من تعظيمه، كما يقول إذا قال الإنسان: وحياتي، أو حياة امرأتي، أو حياة أولادي، ونحو ذلك، فهذا من تعظيم هذه الأشياء في نفسه، ولا يحلف بمحتقر عنده، ما يقول: وكلبي وقطتي وما إلى ذلك، فهو ما يقول هذا الكلام، ولكن يحلف بأشياء معظمة عنده. لكن دائما نعلم من الناس أن امرأته أو أولاده لا يبلغون مبلغ تعظيم الله، لا يبلغون مبلغ تعظيم الله. فمن قال مثلا: والله، فهذا الله عز وجل في قلبه معظم بما يستحق سبحانه وتعالى من التعظيم لربوبيته وألوهيته. أما إذا قال: وامراتي، وإلا مالي، وإلا ولدي، وإلا والأمانة، فهي لا تبلغ هذا التعظيم. فإذا لم تبلغ هذا التعظيم فإنه لا يكون شركا أكبر، وإنما يكون شركا أصغر. أما إذا بلغ هذا الأمر هذا المجال، كما يقول بعض أهل العلم أنه يعني يحلف بالولي الفلاني، وإذا قيل له احلف بالله يحلف بالله كاذبا، وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني يحلف به صادقا لا يستطيع أن يحلف به كاذبا، فهذا معنى ذلك أنه بلغ مكانة، هذا المحلوف به بلغ مكانة أعظم من مكانة الله عز وجل في نفسه، فهذا يكون نسأل الله العافية شركا أكبر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو دليل تحريم مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم كالكريسمس ورأس السنة؟ عيش عيد عيد. يقول: ما هو دليل تحريم مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم كالكريسمس ورأس السنة؟ هذا الدليل، هذا الحديث الذي سبق ذكره، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والرجل ما كان يريد أن يعيد معهم، وإنما هذا مكان للعيد، هذا مكان للعيد، فلا يجوز أن يشاركهم فيه، لا يجوز أن يشاركهم حتى في المكان، فضلا عن أن يشاركهم في العيد. فهذا دليل على أن من باب أولى أن مشاركتهم محرمة، أن مشاركتهم محرمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وكان للناس عيد، كان للأنصار أعياد يعيدونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منها عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال: هذا عيدنا، عليه الصلاة والسلام. ودائما الأعياد كما ذكرت هي ارتداد أو هي أثر من آثار الدين، فالذين مثلا يعيدون لميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام ويقولون هذا عيد المسيح أو ما إلى ذلك، نعلم أن هذا مرتبط بتأليه المسيح عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل مرتبط بهذا الدين المكذوب وهذا الدين المفترى على الله تبارك وتعالى والدين المحرف، فلذلك مشاركتهم في ذلك هو موافقة لهم على هذه الافتراءات وعلى هذا الكذب لله عز وجل. لهذا ينص أهل العلم على حرمة الأعياد مع المشركين، لأن فيها موافقة لهم، موافقة لهم. وأيضا مما يدل على حرمة مشاركة المشركين أو الكفار في أعيادهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن مشاركتهم في أعيادهم أو فيما هو من خصائصهم هو من التشبه فيهم، والتشبه فيهم محرم. نعم. أثابكم الله. ترك الحلف يعد فضيلة؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا فعدم الإكثار من الحلف وتجنبه هذا من الأمر الذي ندب الله تبارك وتعالى إليه. نعم. أثابكم الله، ما الفرق بين الحلف واليمين؟ الحلف واليمين واحد، لأن اليمين هو الحلف والحلف هو اليمين، يعني يسمى أيمان ويسمى حلف، حلف هذا مسمها واحد. أثابكم الله، ما حكم من يذهب بسارق أو ناكر فيحلف عند قبر ولي؟ هذا لا يجوز، يعني وهذا من الذي يخاف عليه أنه إذا حلف عند قبر الولي أن ذلك من تعظيم هذا المقبور التعظيم المحرم الذي لا يجوز، فلذلك يحرم هذا. ويعني دائما الحلف هو في تعظيم المحلوف فيه، فكونه يذهب به إلى مقبور معنى ذلك أنه يعظم هذا المقبور تعظيما لا يليق أن يعظم به، فهو لا يعدو مثل غيره من المقبورين، مقبور انتهت أيامه وانتهت لياليه وصار رهين عمله ورهين ما كسب، فليس لك أيها المسلم أن يكون ذلك أمرا يعني تتعلق به لا من قريب ولا من بعيد، سوى أنك إذا شئت أن تنفعه أن تدعو له إذا كان قريبك أو من المسلمين. نعم. أثابكم الله، من نذر وعجز عن ذلك بعد مدة فهل عليه شيء؟ الذي ينذر نذرا يعجزه فإنه يكون كفارة يمين عند بعض أهل العلم، يعني يكفر كفارة يمين. وبعض النذور النبي صلى الله عليه وسلم كما في امرأة رآها قال قيل له إنها نذرت أن تمشي إلى مكة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال مرها فلتركب ولتمشي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف رجلا واقفا في الشمس فقال إنه نذر أن لا يستظل، قال مره أن يستظل. فلا يجوز للإنسان أن يعذب نفسه، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب نفسه، فلا يجوز للإنسان أن يكلف نفسه ما لا يطيق، وإذا لم يطق فإن عليه عند بعض العلم أن يكفر كفارة يمين. أثابكم الله، يقول السائل نرى البعض يدعو ثم يمسح على جسده، هل في ذلك أصل من السنة؟ نعم، لذلك أصل وإن كان ضعيف، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فلا يعيد يده حتى يمسح بها وجهه أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا حديث ضعيف. أثابكم الله، كيف نسلم أعمالنا من الشرك بأنواعه؟ بالإخلاص، يسلم الإنسان أعماله من الشرك بالإخلاص، وهو أن يجعل أي عمل يريد أن يعمله أن يجعله لله عز وجل، وهذا في حقيقته يعني أمر المفروض أن يكون ديدا المسلم، ليس أمرا يتذكره، يعني لا يتذكر المسلم أني أريد أن أتوضأ لله أو أن أريد أن أصلي لله، فذلك يعني إذا صح التعبير أمر درج عليه المسلم بأنه يقوم يصلي لله. ولكن لو طرأ عليه شيء يتعلق بعدم الإخلاص كما يأتيه الشيطان ويقول إن فلانا ينظر إليك فحسن صلاتك، فيتنبه هنا يتنبه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي صلاته التي يصليها عادة لا يزيد ولا ينقص، نكاية بالشيطان لا يترك الصلاة، لأن بعض العلم يقول إن ترك العمل الصالح من أجل الناس رياء، والعمل أيضا إذا عملت العمل الصالح من أجل الناس رياء، ولكن تصلي صلاتك التي أنت تصليها معتادا عليها وتستعيذ بالله من هذا الهاجس، يعني لا بد أن تستعيذ بالله من الشيطان حتى يذهب عنك هذا الهاجس، وإلا سيفسد مثلا عليك صلاتك. فهذا لا يحتاج الإنسان أنه يعني إذا أراد أن يصلي أن يتذكر الإخلاص، ولكن الواقع بالنسبة للمسلم، لكن الواقع أنه قد يطرأ عليه الرياء أو الشرك أو طلب السمعة أو ما إلى ذلك، فهذا قد يطرأ عليه، فعندها على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلا أعمال المسلم كلها إن شاء الله من حين يشهد أن لا إله إلا الله هي أعمال على الإخلاص، والإخلاص هو الأساس، الله تبارك وتعالى يقول فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فنحن نعبد الله مخلصين له الدين إن شاء الله. ولكن إذا طرأ الشرك أو طرأ الرياء فهنا نستعيذ بالله من الشيطان وندفع عن أنفسنا. وإذا كان الإنسان يعني كما ذكرت يعني جاءه الشيطان لتحسين العمل فلا يحسنه، يعني لا يزيد عما كان ولا يترك العمل أيضا، فيسلم من الصلاة مثلا ويترك الصلاة لأجل الرياء، لا، يستعيذ بالله من الشيطان ويصلي كعادته التي كان يصلي لا يزيد ولا ينقص، فبذلك يخزي الشيطان ويسلم من الرياء. أثابكم الله، هل يجوز قول يا ويلي عند التعجب أو المصيبة؟ لا يجوز، الويل هو الدعاء على النفس بالثبور، فلا يجوز الإنسان أن يقول يا ويلي فذلك محرم.